لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد الكرام، ندخل في شرح إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، والقاعدة 13. قال: فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أم يصير فرض عين، أي مثله في حرمة القطع ووجوب الإتمام، أو لا يتعين؟ فيه خلاف، رجح في المطلب الأول، ورجح العلامة هبة الله بن عبد الرحيم البارزي في التمييز الثاني. قال في القادم: ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا، لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها. طبعا معلوم كما قلنا من قبل أن هناك فروض أعيان وفروض كفاية. فروض الأعيان التي خاطب بها الشرع كل فرد، يعني لو قلنا بالضابط أو بالجزء، فرد مثلا مسلم مكلف عاقل على أن يأتي بهذه الفرائض، كصوم رمضان، كالصلاة الخمس، كإذا كان من عنده مال وبلغ النصاب وحال الحول، كالحج من استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من فروض الأعيان، كصلاة الجمعة مثلا فرض عين على كل مسلم عاقل مكلف. فهذه فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم أو مسلمة، على حسب كان خطاب رجال أو نساء، أن يأتي بهذا الفرض. فروض الكفايات كما قلنا بأن المقصود منها أن أحد الأمة، أحد من الأمة يقوم بهذا العمل، بهذه الفرض، بهذه العبادة. فإن لم يأتي بهذا الفرض أحد، أثمت الأمة جميعا. رجل مات، فعلى الأمة أن تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه. فإن انبرى أحد من الناس على أن يفعل ذلك، أسقط عن الفرضية عن باقي الأمة. وإن لم يأتي أحد يغسل ويكفن ويصلي ويدفن، فهذا أثمت الأمة جميعا. كالأذان مثلا، قام أحد فأذن بدخول وقت الصلاة، خلاص سقط عن الباقي فرض كفاية. على الراجح طبعا في خلافات، الأذان فرض كفاية أم سنة أو غير ذلك، لكن نقول اللي هي الأذان فرض كفاية، على الأقل على أنه لم يؤذن أحد تأثم. إذا امتنعت قرية عن الأذان، حق لولي الأمر أن يقاتلها، لأنها امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام. فنقول هنا فرض الكفاية هذا الذي ثبت بأنه فرض كفاية، هل يتعين بالشروع؟ يعني إن دخل المرء في فرض الكفاية، هل يتعين يكون فرض عين عليه أم لا يكون فرض عين؟ هو قال هنا أن يصير فرض عين، أي مثلي في حرمة القطع، يعني يحرم عليه أن يقطعه بعد أن دخل فيه، ووجوب الإتمام، ويجب عليه الإتمام، أو لا يتعين. يعني رجل الآن مات، فقام أحد يغسل، وهو بيغسل جاله تليفون: الحق مش عارف زوجتك في المستشفى، الحق حدث إيه، راح ترك الغسل ومشي. طيب هل هذا، وما أحد يغسل الميت تركوه، هل هذا لما دخل في فرض الكفاية تعين عليه ذلك فحرم عليه القطع ووجب الإتمام أم لا؟ طبعا هناك عبادات جاءت وجوب الإتمام، هذه خارج القاعدة، كالحج مثلا والجهاد كما سنبين. الحج قال: وأتم الحج والعمرة لله. فحتى من فسد حجه كما عند الفقهاء عليه أن يتم ويأتي بحج قابل بعد ذلك. ففي عباء نسك جاء يقول له الحج لابد أن يتم فيه، حتى لو كان حج نافلة لكنه فسد الحج مثلا، فعليه أن يتم لقوله تعالى: وأتم الحج. لكن أنا أتكلم عن فروض الكفايات الآن بعد أن شرع فيها المرء. المذهب بين بأن ألغون المؤلف أو الشارح على أنه في خلاف في المذهب، ذلك حتى لو يراجع وتختلف الفرع في الفروع. بعضها بمجرد الدخول في فرض الكفاية تعين، والبعض لم يتعين. طبعا في أشياء لم يتعين أيضا بالنص، كالصوم. واحد لو صام الصوم، الصائم عبير نفسه كما يقول الفقهاء، فدخل في الصوم نافلة له أن يخرج منه، كما حدث جاءت السنة. الإنسان قال: ما رأيني صام؟ وقال: كنت صائم، فقرب فأكل. أو حتى حديث الآخر: إذا دعي أحد الوليمة فإن كان صائما فهو بالخيار أن يأكل أو أن يدعو يصلي له، حتى قال يصلي للداعي، فصلي بمعنى الدعاء، فخيره إذن له أن يقطع الصوم ويأكل. وأصلا كان فرض أو يعني عبادة نافلة. فهنا في عبادات كما جاءت بوجوب الإتمام كفي الحج، جاءت عبادات بجواز القطع كفي الصوم، وفي أشياء لم يأتي. طب واحد بيصلي ركعتين نافلة، هل له أن يقطع بعد الركعة الأولى تذكر أنه في شيء وعايز يلحق يقطع فيقع في لا ولا تبطلوا أعمالكم، لا النهي، أم له على أنها نافلة فيقطع؟ ففي وهذا هو الذي يعني اختلفوا فيها في مسألة الفروع. قال فمنها صلاة الجنازة الأصح تعينها بالشروع لما في الإعراض عنها من هلك حرمة الميت. يعني أنا لو مجموعة أنا متصلي صلاة الجنازة وحدث شيء وراح قطعوا الصلاة، طيب هذا ضرر بالميت، الميت له حق الآن. فكما قال إذا هنا لما شرعوا في الجنازة لابد من إتمام الجنازة، وإلا سلم يصلي على الميت وصلاة الجنازة وده حق له من فرض. فقالوا هنا كان وتعين بالدخول في صلاة الجنازة والشروع فيها أن تتم صلاة. هو سيبين أن في الجنازة وفي الحج وفي الجهاد سيبين أن هذه لابد أن يتمها. قالوا منها الجهاد ولا خلاف أنه يتعين بالشروع. الأصل في الجهاد أنه فرض، طبعا كفاية جهاد الطلب، نتكلم عن جهاد الدفع، في جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع اللي هو دخول العدو أو الكفار ديار المسلمين، فواجب على المسلمين أن يدافعوا. كان رجلا امرأة شيخا طفلا أي شيء، حتى قالوا بعض العلماء قالوا يدافعون بأظافرهم، لما كانش معاه أصلا يعني آلات ولا معدات ولا أسلحة يدافع بقدر ما يسأل، هذا وجوبا. لكن جهاد الطلب اللي هو نشر الدين ودعوة الناس للإسلام هذا الأصل فيه كفاية. طيب قام الإمام ورفع راية الجهاد وقال نذهب لديار الفلانية ندعوهم للإسلام، فدخلوا في الجهاد وذهبوا إلى الجهاد. قالوا هذا تعين ليس له أن يرجع، بل إن الفرار من الزحف قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من الكبائر. ثم آية المصابرة معلومة طبعا اللي هي جاءت في سورة الأنفال، وسيأتي يمكن الكلام عليها، لكن نقول بأنه لما دخل وشرع في الجهاد تعين على هؤلاء الذين هم الآن في أرض الجهاد، فأصبح الآن لذلك لا يحق له أن يرجع. وعلم الفقه في هذه المسألة أوقع كثير من الناس في مخالفات شرعية. البعض ذهب ويظن يعني فيما كان يحدث من جهاد شرعي حتى في المسألة الفقهية أن يظن أنه ذهب للجهاد وأنه مخير، في وقت يأخذ حكته ويروح ما عجبوش الأمير ولا عجبوش القائد. وهذا عدم فقه، أن تتعين عليك الآن في أرض الجهاد لابد أنك تستأذن من الأمير فيأذن لك بأنه يريد مثلا يغير يعني مجموعة من الجند ترجع مجموعة تأتي وهكذا، أو كان القائد اللواء أو كذا كذا. المهم أن هذه لابد لها من إذن الأمير والقائد أنه يأذن لك، مش أنت تترك ساحة الجهاد وتترك وتمشي أو ساحة القتال، هذا أصبح تعين عليك ذلك، إذا لا يمكن القطع ولا يمكن الرجوع. هذه الصورة التي قال ومنها الجهاد ولا خلاف أنه يتعين، لا خلاف يعني ما في خلاف عندنا في المذهب بأنه يتعين بالشروع فيه، انقلب الفرض عين عليه. قال نعم جرى خلاف في صورة منه. هنا بقى انظر الخلاف فين، الأصل انه مفيش خلاف في الصورة الأصلية، وهي إذا بلغه رجوع من يتوقف غزو على إذنه، والأصح انه تجب المصادرة ولا يجوز الرجوع. يعني ايش الآن؟ هو كان يقاتل مع أمير اللي هو استنفر، الأصل في جهاد الكفاءة جهاد الطلب أن الأمير يستنفر الناس، يقول لهم ولو حق على الرعية، قال لهم حي على الجهاد أن يسمعوا ويطيعوا، وإذا اختار بعض الناس يخرجوا لابد له من السمع لهم، فهو يكون بإذن الإمام، وإن قال أنت أرجع فيرجع أيضا ويستبدل هذا بغير ذلك، كل هذا بالإذن. فقالوا إن بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه، يعني هذا الأمير راجع الذي كان طالع معاه وقال يرجعه وهو هناك في الساحة، هل يرجع هو كمان أم لا يرجع؟ في خلاف، بعضهم قالوا يرجع والبعض قال لا، المسألة ترجع للمصابرة. إيش المصابرة؟ جاء الشرع وحدد إن كان المسكنة قبل النسخ واحد أمام عشرة، مية لا يتركوا المعركة ولا يفروا ولا ينحازوا، أو لا مش لا ينحازوا لا يفروا ولا يتركوا القتال، إن كان المية قدامهم ألف الواحد بعشر ثم نسخ أصبح الواحد باثنين. فلو في ألف موجودين من المسلمين ولا أمامهم ألفين يحرم عليهم الفرار ويكون هذا فرار من الزحف. لكن لو ألف له خمسمية لهم أن يفروا ويحازوا لأن المصابرة. يبقى هنا التقييد بقية المصابرة المدع له أن يرجع يرجع إن كان العدد هو الذي أجازه الشرع. أما لو أزيد من واحد لاثنين يرجع. أما واحد لاثنين فقط فلا يرجع دون إيش؟ دون إذن. طبعا لم يأمر الإمام بأن هو أن يريد أن ينحاز كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه مثلا أو غيره أو يرجع. طبعا مسألة خالد اتركها الآن لكن في مؤتة. لكن نقول الإمام قال الآن ننسحب ونأذن ونرجع لنحتاط وننضم إلى السرايا الأخرى والكتائب يسمع. أما غير ذلك مقيد بآية المصابرة أن لا يفر من المعركة. ممكن لأي سبب هو علم أن الأمير رجع قال أنه رجع فخلاص رجع. لكن لو هو في الأرض المعركة الآن يعني هو سمع أن الأمير رجع طيب وهو الآن في أرض المعركة وأمامه هم الآن أي المصابرة لم تتحقق يعني معاه واحد قدام اثنين يترك ويرجع لا قالوا لا حتى إما أنه يكون هناك أمير بقى يرى بأنه هو يرجع بهم ولأي سبب آخر يعني ينحاز لفئة وغير ذلك أو أن يستمر ما يستطيع أن يرجع من نفسه. قالوا ومنها العلم هذه مسألة فمن اشتغل به وحصل منه طرف وحصل منه طرفة وأنس منه الأهلية هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار؟ وجهان. الأصح الأول يعني هو هنا يتكلم عن مسألة من سار في طريق الطلب وعلم بأن له شأن أو كما قال أنس منه الأهلية وحصل منه طرفا هل يجوز أن يترك طلب العلم أم لا؟ وجهان. وجه يجوز ووجه يجب عليه الاستمرار. وقال الأصح الأول ووجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها ذكره السيوطي ثم قال ولك أن تبدل هذه القاعدة. لا قبل ما نقول لما هنا في خلاف في المذهب أيضا وجهان من سار في طريق العلم هل له أن يرجع أم لا؟ وجه على أنهم بعضهم حملوا بأن المسألة العلم متقطع مسائل متقطعة فمن انتهى من جزئية هذه يعني من دخل في مسألة مثلا لا يخرج إلا لما ينتهي منها لأنه العلم الطريق طويل ومراحل فقالوا يعني لا يلزمه إلا بالجزء الذي هو قد دخل فيه يتمه هذا الذي وجب عليه. والبعض ويجوز الترك بعد ذلك. والبعض طلع من دخل في الطريق وأنس الأهلية وعلم بأن له شأن وعلم بأن له شأن لا يجوز له أن يترك. وإن كان الشارح هو هنا نصر الوجه الأول على أنه يجوز له الترك ووجهه بأن كل مسألة مستقلة يعني على أن العلم مستقل فهو يكمل المسألة ثم يجوز أن يترك بعد ذلك. وأقول الحق بأننا أميل لوجه الثاني على أن من كان له شأن وسار في الطريق هذا الطريق ودخل فيه انقلب عليه أنه فرض عين لأن الأمة تحتاج إليه لأن الأمة ستكون تحتاج إليه فهو أصبح الآن المسألة عليه أن يكمل في هذا الطريق إلا أن يأتيه مانع من الموانع. لكن أن يرجع فلا فيمكن يعني نحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من عبد الله بن عمرو بن العاص لما علم أنه يقوم الليل قال لا تكن كفلان الذي كان يقوم الليل فتركه وقلنا بين ذلك من قبل. لكن مسألة فيها خلاف ووجهان عندنا في المذهب. قال ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها فتقول فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أم حكم النفل؟ يريد أن يستبدل القاعدة يعني فرض الكفاية بالشروع فيه يأخذ حكم النفل أم يأخذ حكم فرض العين؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. فمنها الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم فيه وجهان والأصح الجواز. طيب إحنا عندنا في المذهب ده اللي بيذاكر كتاب الطهارة التيمم ايش؟ طب ماشي جيد لو كنا مبيح من ثمرة انه مبيح ايش؟ احسنت. طب هو احنا عندنا رافع على مبيح المذهب مبيح احنا رجحنا قول القديم انه رافع لكن من الثمرة انه مبيح ايش؟ لا يصلي الا فرض واحد احسنت انه يتيمم لكل. طب هم استدلوا منين؟ قالوا الاصل اذا قمت من الصلاه، فجاء الوضوء لكل صلاه والتيمم بدل. ثم جاء في غزوه الخندق، لا لا مش الخندق، فتح مكه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخمس صلوات بوضوء واحد، فقال عمر بن الخطاب فعلت اليوم صلى الله عليه وسلم امرا لم تفعله من قبل، صليت الصلوات الخمس بوضوء؟ قال نعم فعلته ليستن به او لاسن به صلى الله عليه وسلم. فقالوا المذهب ايش؟ خرج الوضوء بالسنه وبقي التيمم لكل صلاه. طيب هل التيمم لكل صلاه فريضه؟ هيجمع بينه وبين فرض؟ الفرض ده يجمع بينه وبين فرض اخر، فرض كفايه ام لا؟ وقال الجمع بينه وبين فرض اخر بتيمم فيه وجهان، الاصح الجواز. طب انت الان هتصلي الجنازه فرض كفايه وتيممت لصلاه الظهر، مفيش ميه انقطع، صليت الظهر بالتيمم ودخلت الجنازه، تصلي ام لا تصلي بالتيمم؟ عندنا تصلي. هنا جعل هنا بان فرض الكفايه اعطي حكم فرض العين ولا اعطي النفل؟ هنا اعطي النفل صح، هنا اعطي النفل لانه الحق بالفرض في جواز الصلاه بالتيمم هذا، يبقى هنا اعطي حكم النفل ولم يعطي حكم الفرض، لذلك اجازوا صلاه الجنازه بالتيمم الذي تيمم من صلاه الفريضه، مع ان هنا لو قلنا بان الجنازه فرض كفايه لكن اعطي هنا حكم النفل. هذه القاعده التي قالها السيوطي، هل يعطي حكم الفرض، هل يعطي حكم فرض العين ام حكم النفل؟ قال تختلف في الفروع، هنا اعطي حكم النفل. طيب ما هو الجواز على هنا اعطي حكم النفل يعني لا، ما هو مش هيجي فرض عين، لان الفرض عين التيمم عندنا الفرض عين واحد، وهو هنا اعطي فرض النفل، مش احنا عندنا بالتيمم يجوز الفرض العين بنوافل التي تليه، هو لذلك اعطي النفل. ومن صلاه الجنازه قاعدا مع القدر على القيام وعلى الراحله فيه خلاف، والاصح المنع. هنا الان هل تصلى لمن قادر على القيام؟ قال وفرق بان القيام معظم معظم اركانها، فلم يجز تركه مع القدره بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم. هنا اعطي لها حكم الفرض وليس حكم النافله، لانه منع صلاه الجنازه للمستطيع على القيام ان يجلس يصليها جالسا. قال صلاه قاعده مع القدره وعلى الراحله، قالوا لا منعوها، يبقى لا تصح صلاه الجنازه للمستطيع القيام يصلي قاعدا او على الراحله. ليش؟ قالوا لان الاصل في صلاه الجنازه التعليل عندنا هنا الحقوها بايش؟ بالفرض، ما الحقوهاش بالنفل، جعلوها تلحق بالايه؟ بالفرض. هذا الفرع. طب قالوا ليش الحقناها بالفرض فاوجبنا القيام؟ لان الفرض هو اللي فيه القيام. قالوا لان صلاه الجنازه الاصل فيها قياما كلها، ما فيش فيها ركوع وسجود ولا جلوس ولا تشهد، فقالوا الاصل فيها القيام، فالركن الاصيل فيها هو القيام، فلا نجعله قعودا. ذكر قالوا وفرق بين القيام معظم اركانها، فلم يجز تركه مع القدره بخلاف الجمع بينه وبين غيره بالتيمم. قال ومنها هل يجبر عليه تاركه حيث لم يتعين؟ يعني الان لو تركه فرض العين هل يجبر عليه حيث انه لم يتعين؟ قالوا فيه صور مختلفه، فرض كفايه، ما هو فرض كفايه هل يجبر لانه ما تعينش عليه لسه؟ قالوا فالاصح اجباري في صوره الولي والشاهد اذا دعي للاداء مع وجود غيره. الان وهذه مساله مهمه، واحد دعي للشهاده، اثنين قضية خناقة حدثت في المكان والجيران شافوا ما حدث، أو شافوا واحد نازل سارق وشافوه، أو واحد فعل شيء مهم، فدعي طلبوا المدعي طلب أحد من الجيران، اثنين ثلاثة هم عشرة مثلا شافوا، انتقل اثنين ثلاثة أحسن الظن، قال هؤلاء طلبهم للشهادة أو القاضي طلبهم يجي يشهدوا. هنا قال وجب عليهم الشهادة، تعينت عليهم الشهادة لأن القاضي طلبهم للشهادة، كان في غيرهم لكن هم لا يجب عليه أن يذهب للشهادة، ليس له أن يتخلف. قال هنا فالأصح إجباره في صورة الولي والشاهد إذا دعي للأداء مع وجود غيره. الولي نعم، لو كان ولي هو عليه لابد، إن كان هو طلب للولاية لابد أن يأتي للولاية، حتى أو ولاية صغير، حتى نعم أو ولاية الصغير اليتيم أو شيء أو غير ذلك. أيوة والأصح عدم الإجبار في إذا ما دعي للتحمل وفيما إذا امتنع عن الخروج مع للتغريب. يبقى في الولاية والشهادة يجب. طيب لو دعي عشان يتحمل يعني إيش؟ يحضر، يحضر أصلا مش يشهد، يحضر الشيء عشان يعني يكون حاضر، هل يجب؟ حاضر يعني مجلس هيتم فيه صلح، يتحمل هذا التحمل إنه يسمع ويحضر، لا يجب علي أن يحضر في التحمل، لا يجب، لكن في الإدلاء والشهادة يجب إذا دعي. ثم قالوا هنا كل هذا طبعا هنا لما وجب حملوا على فرض العين، ولما لم يجب حملوا على النفل. وفيما إذا امتنع عن الخروج مع للتغريب، إيش هذه المرأة الآن اللي عدو الله بكر زنت، فعليها الجلد، ولمن قال بالتغريب عندنا في المذهب يعني جلد وتغريب عام. طب المرأة عشان تغرب لابد يخرج، قالوا يخرج معها أحد أولياء، طب هل يجب؟ لذلك بعضهم قال بأنه لو لم نجد لها محرما يخرج معها، بالذات لو هتسافر فلا تخرج. طب هل يجب على المحرم أن يلزم أن يخرج معها؟ لو أب مثلا ولا أخ ولا إب ولا ما فيش ابن، أب أو أخ مثلا، قالوا لا، يبين إذا امتنع عن الخروج للتغريب قالوا ليس له الإلزام، ليس عليه الإلزام، لأن الآن أنت ستلزمه بشيء وليس بسبب فيه أصابك. لا ما هي ابنة تبقى سيب، ما يجيش ابن رجعت بقى، ما فيش تغريب، ده في رجم. طيب وفيما إذا طلب للقضاء فامتنع، يعني الآن هذه طبعا كانت تحدث كثير مع الأئمة بأنه أراده الوالي أن يكون قاضيا، حدثت مع الشافعي أبو حنيفة مالك وغيره، فكانوا يمتنعون خاصة في أزمنة التي فيها ما فيها كان من الفساد وغير ذلك، فكانوا يخشون أنهم يأخذوا يعني يضطرون إلى عدم الحكم بالعدل، فكانوا يفرون من القضاء. طلب فامتنع، فهنا هذا لم يتعين عليه أيضا. طبعا هذه إلا بتقييد لم يكن غيره قاضيا في المدينة، ما فيش غير قاضي واحد في المدينة غيره، زي ما فيش غير إمام واحد ممكن يصلي بالناس، فهذا ما فيش امتناع، هذا واجب عليه، لكن هو يتكلم في حالة أنه فرض كفاية. نعم في غيره، انتهى كلام السيوطي ده. وقال الشارح كغيره المعتمد ما في التحفة بأنه يحرم قطع فرض الكفاية. هنا إيش بقى الفروض الكفاية اللي يحرم قطعها؟ الذي هو جهاد أو نسك أو صلاة جنازة، هذا متفق عليه كما قلنا، الجهاد وبينا النسك لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة حتى انقلوا من فسد حجه عليه أن يتم، أيضا وصلاة الجنازة لحق الميت اللي بده يصلى عليه. وجزم جميع بتحريم مطلقا إلا الاشتغال بالعلم، هنا الخلاف اللي بيناه، قالوا لأن كل مسألة إيش؟ جهاد الطلب. آه طبعا ما احنا بينا جهاد الطلب والكفاية. وجرم جميع بتحريم، وجزم جمع بتحريم ايش؟ جزم جمع وجزم لا وجزم انا عندي وظيفه التخطيط صح، بتحريم مطلقا الا الاشتغال بالعلم، لان كل مساله مستقله بنفسها، وصلاه الجماعه لانها وقعت صفه تابعه ضعيف، وإن أطالت تجد سكية في الاتصال. يعني كل أنواع الفروض الكفاية إيش؟ مطلقا هنا معناها كل فروض الكفاية يحرم من قطعها إلى الشباب العلم؟ بتلاقي اللي فات لا الجهاد والنسك وصلاة الجنازة مش خاصة متفقين عليها، دي يحرم قطع فرض الكفاية الذي هو الجهاد والنسك وصلاة دي في المعتمة في الكفر، وجزم جمع بتحريمه مطلقا اللي هو تحريمه قطع قبل الكفاية. إيه اللي اشتراك العلم بس؟ مش باينة هذه بصراحة. وجزم الاشتغال بالعلم أن كل مسألة مستقلة بنفسها، وصلاة الجماعة لأنها وقعت صفة تابعة ضعيف، ويقصد أن هذا طب ماشي، هو نقل هذا يبقى كله وهذا ضعيف، قول ضعيف نعم. وإن أطال تجد دين سك بالانتصار له، وإلا يعني ده الوجه الثاني، وإلا لازم حرمة قطع الحرف والصنائع ولا قائل به. طبعا كلام جيد، وعايز يقول إن في قول جماعة وجه ثاني أو قول وإن كان ضعيف إن كل فروض الكفاية يحرم قطعها تتعين بالشروع. وقال ونظام السكي أطال في ذلك في الأشباه والنظائر أيضا في الكلام، ولكن أراد أن يقول رد عليه قالوا إن هذا يعني قول ضعيف، لأنك لو قلت بذلك طب ما هو الأعمال يعني الأمة تحتاج لطبيب، تحتاج لمهندس، تحتاج لمدرس، تحتاج للأعمال، فهذا يتعين عليه، فبالتالي يحرم قطع هذا العمل، وهذا لا يقول به أحد. هذا لا يقول به أحد. طيب ندخل في الرواية 10 كفاية كده. انتوا النهاردة ايه حكايتكم؟ طيب الثانية طويلة. العنوان الزاء للعائد، هل هو كالذي لم يزل او كالذي لم يعد؟ من اولها كده يعني ضلمت الزاء للعائد. طب دي سهلة جدا يعني، انا ممكن اعرف محمدون دخول القاعدة افهمك الزاء للعائد هل هو كالذي لم يزل او كالذي لم يعد. ها طيب انا الان قلت لك انا ابيع لك الكتاب ده يا عمر، قلت لي انا اشتريه منك خلاص ب 20 جنيه جاي بعتك لك بعتك الكتاب وانت اخذته الان وانا قبضت ثمن الان، هذا زائل عني ام لا؟ طيب فانت جيت على اخر السنه دي ضغط بيك الحال مش عارف ترفع مصاريف الجامعه لانك ورطت نفسك في جامعه غاليه شويه، فقلت ايش انا المكتبه اللي عندي دي كلها انا هبيعها. فجيت لي لأني أنا الشيخك بقى وهشتري كتب منك وأنا بحب الكتب، قلت له شيخ أنا عارض مكتبتي للبيع كم؟ قلت له أنا عارض حاجة بسيطة 20-30 ألف بس كده. قلت له خد المال وأعطيني المكتبة، فأخذت المكتبة وفيها الكتب التي كانت اشتريتها مني من قبل، فأصبح هذا عائد لي. جيد؟ هذا معنى الزائل ومعنى العائد في القاعدة الرابعة عشر. خلاص هذا معنى الزائل ومعنى العائد أولا. طيب هل هو يقول إيش كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ إيش معنى الكلام ده الآن؟ بس في تسجيل مفتوح لو سمحت. الآن أنت جيت تتزوج، فالوالد جل خيرا قال لك بص خد يا عمر الفدان ده اللي عندنا في الأرض ده ملك لك، خده وتزوج. تمام؟ فأنت رحت الآن تريد أن تتزوج فعجبتك امرأة صالحة، قلت لها الآن أنا أمهرك الصداق صداق هذا الفدان، هذا مؤخر صداق، وأصبح هذا الفدان صداق لها. أولا لما أعطاك الوالد الفدان أعطاه لك هبة، صحيح؟ أنت أخذته الآن بقى ملك لك، ثم أنت دفعت مهر لزوجتك الآن، قلت لها خذ الفدان ده مهر، زال عنك الآن أم لا؟ صحيح؟ طيب تزوجت وخدتها الدرس عندنا، فعدنا نتكلم عن الصدقة والصدقة وأن أفضل الصدقات أن المرأة تتصدق على زوجها وأن المهور الغالية وكذا، فالزوجة رق حالها وقالت أنا أخذت منه فدان كتير جدا، رجعت البيت قالت لك يا عمر خذ الفدان ده هدية لك، أنا ما أريده خلاص الآن ده هدية لك الفدان هذا. رجع لك الفدان أم لا؟ رجع. طيب فالوالد في يوم انت ايه قصرت ما رحتش يوم الجمعه تتغدى مع انت وزوجتك، فحزن قال لك بقول لك يا عمر الفدان اللي اديته لك من سنه تتجوز بيه رجعه لي تاني. قلت له لا خلاص، قال لك خلاص، قال لك انا ابوك وانا من حقي استثناء ان انا ارجع في الهبه. تقول له لا يا ابي، الزائل الذي زال عاد بغير طريقة الزوال، يعني الآن الفدان لما رجع لك من مين؟ من زوجتك. فهل يحكم كالزائل ولا كالعائد؟ لو كالزائل يبقى هو ما زال كأنه هبة من أبوك، فأنت تقول له أنا آسف هذا الفدان لما يرجع لي الآن كأنه هبة منك، ده رجع لي من زوجتي. فهنا لا، هذا كالذي عاد مش كالذي لم يعد، هنا كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، هنا هو كالذي لم يعد، يعني أنت لا نهاش كالذي لم يزل، فأنت تقول له لا سيبك من الكلمتين، أنا بس أفهمك معنى هنا رجع مرة أخرى ليك إزاي، فهو جاي طالبك به الآن، قل له لا هذا ليس كالزائل أول مرة، لو هذا عاد لي بطريق آخر، تغيرت كما ما حدث معي الآن في الشراء بيني وبينك في الكتب، مرة كنت أنا بائع لك ومرة راجع لي مرة أخرى بالشراء. هنا أول مرة أنا أخذت الفدان هبة من الوالد، ثم بعد ذلك أعطيته للزوجة والزوجة رجعته لي أنا هبة، فهنا عاد لي بغير الطريق الأول، فلا يحق للأب أن يقول له رجع لي هذا الفدان، يقول له الفدان موجود أنا أشوفك بروح وبتجيب وبتسافر، قال له لا ما هو رجع لي بطريق آخر، فهذا معنى. طيب هل له أصل في الشرع؟ اللي أقول القاعدة دي لا، مش الكلب، مش مسألة الكلب، الهبة دي فرع خاص. أصل هذا الزائل العائد، الشيء اللي زال وعاد لك له أصل. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أهدت لها خديجة سويرة، صحيح؟ ما أذكر عقد سويرة ولا عقد، ما عقد تقريبا، أهدتها لها عند الزواج وتملكت. فلما أسر العاص زوجها العاص ابن وائل افتدته بالإسورة أو بالعقد، أنا ما أذكر الآن عقد أو إسورة، المهم بهدية خديجة لها رضي الله عن الجميع. فثم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابة وأرجع لها بعد أن افتدت العاص بهذه الإسورة، أرجع لها هذه الإسورة لأنه رق قلبه لما رآها، أخرجها للعاص وعلم أنها من خديجة، فاستأذن الصحابة بأنه يرجع لزينب هذه الإسورة، فعادت لها بعد أن قد أزالتها من ملكها بالفدية للعاص، رجعت لها مرة أخرى. فهذا أصل هذه المسألة بمعنى الزائل والعائد. لكن هنا لما يرجع هناك صور بقى سيتكلم عنها المؤلف، العائد هذا سيرجع بحكم جديد ولا يرجع ولا كأنه لم يعد؟ هذا هو المقصود بقى، الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل يعني كأنه ما زالش وفضل حكمه كما هو عندك، ولا كالذي لم يعد كأنه طلع ولما رجع لك اعتبرته كأنه ما رجع لكش؟ تاني، الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ كالذي لم يزل يبقى هتقول إيه؟ كأنه لما رجع لك كأنه ما طلعش من عندك أصلا، حكمه كما هو، كأنه لم يزل من عندك لما رجع لك، يعني كتاب مراش المكتب أصلا، كأنه ده الحكم هيبقى من فروع هتبان. ولا أو كالذي لم يعد، كأنه لا تعتبره أنه ما رجعش، هو رجع لك لكن كأنه لم يرجع لك في الحكم. طبعا هذه أنا بقيت لك الآن معنى الزائل ومعنى العائد وأصل هذه القاعدة، وأنا أتحكت عليكم عشان ندخل فيها، فأنا هكمل إلى أن الوقت ينفذ. طب هو 10 دقائق ناخد طبعا الفروع، ما أخذنا المتن، أنا قريت المتن. مخكم إيش؟ طيب خلاص، أنتم كما نحن لكم. الآن إحنا وقفنا عند قاعدة الرابعة، الزائل العائد، بس مش أنا خلاص شرحت المقدمة هذه، أنا هدخل في الفروع، العائد يتذكرها يسمع الشريط. لا بس الصحابة استأذنوا فأني رأي، نعم استأذنوا الصحابة، هو ده اللي هو لا احنا نبين انها عادت لها اول مرة، هي زالت بانها دفعته فدية للعاص. اول حاجة هي اخدته هبة، مش مشكلتنا، هي تملكته عن طريق خديجة رضي الله عنها، لكن هو زال عنها بان دفعته اول خطوة، زال عنها ثم عاد لها بطريقة اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابة واهداه لها او زاله به، لكن هي خرج من عندها دفع فدية. فهذا معنى الزائل العائد. في احكام بقى، لذلك انا يعني لو زال ورجع هياخد كانه لم يزل ولا ياخد حكم شرعي جديد لما يرجع؟ لذلك انا بينت في مساله الفدان دي ليه، لانه لما رجع اخذ حكم جديد، فمنعنا الوالد ان يقول له رجع لي الفدان، لانه ليس هو لما رجع لما رجعش على الاصل الهبه اللي كان وديها له الوالد. يعني لو كانش انتهى وقته لو كان لم يعطي الفدان للزوجة وفضل معه الفدان، الوالد له أن يرجع في الهبة، الوالد فقط استثناء، فقال يطالبه. لكن اللي حدث أنه إيه؟ تاني مرة وزال عن الملك عن عمر الفدان ورجع له بحكم آخر هبة من زوجته، فليس للوالد أن يأتي ويقول له إيش رجعهولي، قل لا، المرة دي جالي بحكم تاني مش هبة منك، ده هبة من الزوجة. فلما عاد لم يعد كالزائل، عادة بحكم جديد. يعني كالذي لم يعد، كأنه تملكته من أول وجديد، كالذي لم يعد كأني تملكته من أول وجديد، كأنه شيء ما أعطونيش الوالد بالضبط، كأنه لم يعد، يعني كأني تملكته الآن، ده اللي أريد أن أقوله لك، كأن لم يعد يعني كأني تملكته الآن، يعني الكتاب لما جت المكتبة الآن وفي كتاب ده رجع لي، هو رجع لي بشيء انا اشتريته هنا والاول كنت بعته، فلما جالي واشتريت المكتبه كاني اشتريته الان كانه لم يعد. فهمت؟ انا بتكلم قوي في فرق يعني ايه ازاي العائد كالفاظ، وبعدين ازاي لم يزل وازاي لم يعد. لو قلنا هو الذي لم يزل يبقى حق الوارد ان هو ياخد. ها طبعا بس ما جاتش الصورة دي لسه صدقتي اللي هو يقول الحكم كما هو بالنسبة للمنتفع ولا بالنسبة للطالب الهبة يعني الأعطى الهبة تاني الحكم كما هو للوالد ولا للابن حكم الان حكم لما رجع الفدان كما هو للوالد ولا للابن لا حكمه كما هو للأب انه ممكن انه يرجعه لو ما كانش هو تصدق به حكمه كما هو للأب للأب هو اخده هبه والابن ما هي واحد ما الابن يعني هو الابن اخده هبه من ابيه فلو الاب رجع وطلبه قبل ان يتصدق به سيرجعه يعني سؤال للاب سؤال يعني انا هيبص ايه في صورتها تظهر ايش في اللي هو المراه طلقت وعندها حضانه حضانه اولاد هو حتى كان يذكرها هي قبل الحضانه قبل الطلاق الولاد في الاسره طلقت طلاق رجعي الحضانه لها طب تزوجت هي التهت العدة والحضانة معها تزوجت رجل الحضانة رجعت ليه؟ من الأب الحق ناخد الحضانة طب طلقت من الرجل الثاني ترجع لها الحضانة مرة أخرى كأنها لم تزل كأنها لم تزل عنها فهمت؟ هي الأولى هي كالذي لم يزل الزائل العائد الحضانة طلعت منها كانت معها الأول فلما تزوجت كانت مطلقة زالت الحضانة فرجعت الآن غير متزوجة رجعت لها الحضانة كأن الزائل العائد كأن لم يزل هذه الأولى كأن لم يزل حالة الأب كأن لم يعد اعتبروا كأني تملكته الآن في الفدان كأنه لم يعد سؤال هل واحد تحايل عارف أنه أنت جدع في الكلام فرح قال لي فرصة أكتب لك الشقة ورجعني أحملي عشان عارف أنه أنت ممكن فايبت وجعني الشقة لا ما هنا لابد تملك الهبة لا تسير إلا بالتملك لا ده مش تملك الكتابة ليس التملك تملك القبض يعني في ناس بتبقاش فاهمة لما تهب الشقق تكتبها ورق ويجي يقول ومات نقول له لا هل تملكت الشقة قبضت الهبة دي يعني أعطاها الابن ولا ابنة قال لها الشقة دي ليك نقول له لا يجوز لا العكس هو الأب ده ابن الشقة ما أنا فاهم بتقصد إيه راح هو عشان خايف الورد يرجع راح من بيعها في بعض ال بس لازم يكون بيع صحيح لا وقبضت ثم هي رجعتها مرة أخرى في نعم في ناس كانوا يعني سمعت من بعض يعني قال بعض الفقهاء اللي كانوا فقهاء يعني لما أبوه يعطيه شيء يذهب يروح يبيعه وياخد فلوس يشتري بيه حاجة تانية هذا فقيه عشان ما يرجعش الوالد له مرة أخرى أو يذهب يروح يبدله بشيء ويجيب حاجة تانية فخلاص انتهت فالأبوه يقول له فين انتهت يعني حتى لو باعه وجاب وصاله حاجة تانية خلاص لا خلاص كده ما هو انتهى باعه وتملك شيء ثاني فخلاص شيء ده من نفس جنسه حتى لو نفس جنسه حتى من نفس جنسه سهل فخلاص هو ايش خلاص اصبحت العين اجزاء للعائد مره اخرى تنتقل الشقه ازاي يعني تاخد الشقه تصبح الشقه لها القبض بالتخليه القبض في المنقولات بالتملك يعني الكتاب قبض انا ادولك في ايدك الشقه العقارات بالتخليه اخلي بينك وبين الشقه خد المفتاح والشقه اهي قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا